فهنا النفي ليس نفي طيرة، نفي الطيرة ليس نفي الوجود، ولكنه نفي إيش؟ نفي نفي تأثير، نفي أن تكون سببا. نفي الطيرة يعني نفي أن الطيرة أن تكون سببا حقيقيا. قال الرابعة نفي الهامة. نفي الهامة كما ورد في الحديث، وبين ذلك بأنه توهمات هؤلاء إيش أهل الجاهلية. قال الخامسة نفي الصفر. نعم، كما بينا في تفصيلا في الكلام على الصفر أن الراجح الصحيح أنه شهر صفر كانوا يتشائمون به. قال السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. وهذا هو، أن الفأل مستحب لأنه حسن ظن بالله جل في علاه. قال السابعة تفسير الفأل. تفسير الفأل بالكلمة الطيبة ليس على الحصر والقصر، ولكنه على سبيل المثال، وإلا فالفأل يكون بالمسموع والمرئي أيضا والمكتوب. قال الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. نعم، يذهبه الله بالتوكل، وهذا دلالة على أن مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال التاسعة ذكر ما يقول من وجده. اللهم ذكر ذلك، اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، ليمتلئ قلبه بالتوكل واليقين في الله جل وعلا. قال العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم، وهذا دلالة واضحة جدا على الحكم العام للطيرة، وهو التحذير الشديد من التطير. قال الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. تفسير الطيرة المذمومة هي ما ردت أو حركت، الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا هو الحق في هذا الباب، ولله الحمد والمنة قد انتهينا من هذا الباب. في سؤال؟ الفأل هو الكلمة الطيبة، يا رادح يا نادح، رجيح قولك أيضا رابح، أو برؤية شيء جميل، أو رؤية مكتوب أكذا، من سار صباحا فالرزق موكل بكذا، يعني كلام مكتوب موفق مسدد، أنت رابح رادح وراءه مكتوبا، أو تكتب آية من, من, من, من, من الآيات مثلا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فاستبشر خيرا بما سيفعل، يعني هذه من حسن الظن بالله جل وعلا وهو ممدوح. نعم، له ان يقال هذا الوجه يبشر بخير، له ذلك.